بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الأول من شهر جمادى الأولى من العام 32 بعد 400 الهجرة في درسنا 15 من قراءة وشرح كتاب المنتقى للإمام الذهبي رحمه الله. قال رحمه الله وهو يستعرض كلام الرافضي الخبيث الحلي، يقول هذا الرافضي، قال الشيخ الإسلام: أما قوله كيف أطاعها 10,000 من المسلمين، أنتم تعلمون موقف هؤلاء المجرمين من أم المؤمنين، يقول كيف أطاعها 10,000 من المسلمين وساعدوها على حرب أمير المؤمنين ولم ينصر أحد منهم فاطمة لما طلبت حقها من أبي بكر ولا شخص واحد كلمه بكلمة، فهذا من أعظم الحجج عليه. يقول الشيخ: فهذا من أعظم الحجج عليه، فإنه لا يشك عاقل أن القوم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمونه ويعظمون قرابته وبنته أكثر وأعظم مما يعظمون أبا بكر وعمر، ولا يرتاب عاقل أن العرب كانت تدين لبني عبد مناف في الجاهلية والإسلام أعظم مما تدين لبني تيم وبني عدي. من الذي من بني تيم؟ ومن الذي من بني عدي؟ عمر. ولهذا لما تولى أبو بكر قال أبوه أبو قحافة: أرضيت بنو مخزوم وبنو عبد شمس؟ قالوا: نعم. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا لما جاء أبو سفيان إلى علي فقال: أرضيتم أن يكون هذا الأمر في بني تيم؟ فقال علي رضي الله عنه: يا أبا سفيان، إن الإسلام ليس كأمر الجاهلية، أو كما قال. هذه المسألة أيها الأحبة، كما قلنا، لا يوجد حديث إلا وكذب فيها الرافضة، وقد بيّنت الدلائل السابقة ما شهد بهذا. وأما الأسكراء فإنهم كما قال فيهم العلماء قوم بخت. أولا، ليس أمر الجاهلية كأمر الإسلام، ولهذا شوف الشيخ كيف رد القضية حتى لا يبقى لغير الرافضة منزع. يقول إن أبو قحافة رضي الله عنه وهو والد أبي بكر يقول رضي الله عنه: يعني أرضيت بنو مخزوم وبنو عبد شمس؟ إن يصير الأمر فيك أبو بكر ليه؟ لأن بنو هاشم يا أخوان وبنو هاي هم علية قريش. الناس جاوبوه قال: نعم. أبو سفيان مع إسلامه يقول لعلي: أرضيت بكم؟ قال: نعم. ثم نبه أمير المؤمنين، لأن أبا سفيان رضي الله عنه تخبره دخل متأخر، لكن علي رضي الله عنه من أشبال الإسلام الأولين. قال: يا أبا سفيان، الإسلام ليس كالجاهلية، شيل من ذهنك تميز القبلي، شيله من ذهنك، هذا ما له مكان هنا. إنما قدم أبي بكر ولو كانت تيم أقل من بني هاشم، لأن أبا بكر لو وزن إيمانه وإيمان الأمة لرجع إيمان أبي بكر رضي الله عنه. هذا هو الصديق، هذا هو الذي صرح القرآن بصحبته ثاني اثنين إذ هما في الغار. فليس في المسألة قياسات قبائل بنو تيم وبنو عدي، لا، الإسلام غير هذه الموازين كلها، وأصبح الميزان ميزان التقوى والصلاح وميزان السابقة في هذا الإسلام. قال: فإذا كان المسلمون كلهم ليس فيهم من قال إن فاطمة مظلومة ولا إن أبا بكر ظلمها، ولو فرض أنهم عاجزون عن نصرها كما زعمت فلا أقل من المقال، فإذا لم يقع شيء من النصرة ولا القول قطعنا بأنها لم تظلم. يعقل أن المسلمون لو أن فاطمة رضي الله عنها ظلمت من أبي بكر ولا غيره، يجمع تلاميذ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذين تربوا على الوحي أن يتركون بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تظلم وهم ساكتوا؟ بل كما قلت لكم في درس سابق، الرافضة من أكثر سب واحتقار لعلي رضي الله عنه، لأن علي رضي الله عنه هو أسد الإسلام وهو الذي بات في فراش المصطفى. لو أن علي يرى أن زوجته فاطمة لا حق، أي عقل أن يكون من الجبن إلى هذا الحد لما يتعرض على زوجته، والواحد منا يمكن يقدم رقبته على زوجته؟ فهذا مشبه منهم قاتلهم الله علي رضي الله عنه على على على مذهبكم. إذا علي جبان ما نصر زوجته وأخذ حقها. هذا أمر. أمر آخر، هل يعقل أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان في الأعطيات وهو ولي أمر المسلمين يعطي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل مما يعطي قرابته، وفعل هذا أيضا عمر؟ نحن قلنا في مسألة مناقشة حقها أن أبا بكر لم يظلمها. ليه؟ لأن أبا بكر أسمع حديثا لم يثبت أو لم تسمعه هي رضي الله عنها. هي تتصور أن أبوها تركها إذا أخذ نصيفها. أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. من يروى هذا الحديث؟ علي رضي الله عنه زوجها. ثم لو أن هناك شركة يعقل له ما يطالب إلا فاطمة؟ طيب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ليش ما يطالبون؟ عائشة وحفصة وسودة وزينب وغيرهم ليه ما يطالبون؟ فأمر آخر، علي رضي الله عنه كما قلنا لو أنه يعلم من هذا ما ترك زوجته في ضيم. لكن حتى تعلمون أيها الأحبة أن هؤلاء يقوموا بفتن قاتلهم الله. قال ما دام أنه لم يقع لا مقال ولا فعل من المسلمين، إذا دل على أنها إيش؟ لم تظلم. هذا وأبو بكر لم يكن ممتنعا من سماع كلام أحد، ولا كان معروفا بالجبروت، واتفاق الكل مع توفر دواعيهم على بغض فاطمة مع قيام الأسباب الموجبة لمحبتها مما يعلم امتناعه بالضروع، يعني أنه كذب. وكذلك علي، ولا سيما وجمهور قريش والأنصار والعرب لم يكن إلى علي منهم ولا من إلى علي منهم ولا منه إليهم إساءة لا في الجاهلية ولا في الإسلام. وأما عمر فكان أشد على الأعراب وأكثر عداوة لهم من علي، وكلامه فيه وفي حدته معروفة، ومع هذا تولى عليهم فما مات إلا وكلهم يتبع عليه رضي الله عنه، وترجع الكل لمصرعه. وهذا مما يبين أن الأمر على نقيض ما تقوله الرافضة، وأن القوم كانوا يعلمون أن فاطمة لم تكن مظلومة أصلا. ثم كيف يقتص القوم لعثمان حتى سفكت دماؤهم ولا ينتصرون للرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته؟ يعني من كلامكم من تراقبكم أيها الرافضة حين تقولون عثمان والأنصار، طيب يعقل أن المسلمون يطالبون بكثرة عثمان وبالاقتصاص ويتركون بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لو كانت يمنعهم ما ينصرونها؟ هذا مما يحال في العقل والفطر. وكيف يقاتلون مع معاوية حتى سفكت دماؤه معه وقد اختلف عليه بنو عبد مناف، ولا يقاتلون مع علي رضي الله عنه حتى تسفك دماؤهم وبنو عبد مناف معه؟ فالعباس بن عبد المطلب أكبر بني هاشم، وأبو سفيان بن حرب أكبر بني أمية، وكلاهما كان يميلان إلى علي، فلما لا قاتل الناس معه إذ ذاك والأمر في أوله، والقتال إذ ذاك لو كان حقا مع علي أولى، وولاية علي أسهل، فإنه لو عرض نفر قليل منهم وقالوا علي هو الوصي كما ادعت الرافضة ونحن لا نبايع إلا له ولا نعصي نبي رسول الله عليه وسلم ولا نقدم الظالمين أو المنافقين من بني تيم على بني هاشم لاستجاب جمهور الناس بل عامتهم، لا سيما وأبو بكر ليس عنده رغبة ولا رهبة. ثم هب أن عمر وجماعة كانوا معه فما هم بأكثر ولا أعز من الذين كانوا مع طلحة والزبير ومعاوية، ومع هذا فقد قاتلهم علي. إنه لو كان الحق كما تقوله الرافضة لكان أبو بكر وعمر والسابقون الأولون من شرار أهل الأرض وأعظمهم جهلا وظلما، حيث عمدوا بعد موت نبيه صلى الله عليه وسلم فبدلوا وظلموا. وكل هذا ما أكره الأرض تحت خط، وكل هذا مما يعلم بالاضطرار فساده من دين الإسلام، وهو مما يبين أن الذي ابتدع مذهب الرافضة كان زنديقا ملحدا عدوا لدين الإسلام وأهله، ولم يكن من أهل البدع المتأولين كالخوارج والقدرية. وإن كان قول الرافضة راجع بعد ذلك على قوم فيهم إيمان لفرط جهلهم. إذن هذا الأمر أيها الأحبة وهذه الاتهامات لا يشك مسلم في أنها كلام زنديق الذي صور المدرسة الأولى للنبوة مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على أنهم يتنافسون على الدنيا وأنهم يظلمون بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن كل هذا الهراء مما يجزم كل موحد لأن هذا كلام زنديق. وهنا أيها الإخوة تكون ممدوحة لجمع من أهل العلم حين يقول بتكفيرهم الجملة الرافضة، لأن هذا لازم مذهبهم اتهام الله، اتهام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتهام القرآن، اتهام السنة، اتهام الصحابة. فهذه كلها تخرج من الملة. صلى الله السلامة والعافية. قال الشيخ ثم يقال: وأي داع كان للقوم حتى نصروا عائشة على علي ولا ينصرون فاطمة على أبي بكر؟ هذا من إبداعاته رضي الله عنه، يضرب الخصم بالأمر المسلم لديه. إيش الأمر المسلم لدى الرافضة يا أخوان؟ الكلام اللي قبل قليل يقول إن المسلمين خرجوا 10,000 مع عائشة على علي، وهو كذاب، لما خرجت المؤمنين للإصلاح ما خرجت للقتال. يقول: طيب بمنطقك أنت كيف يخرجون 10,000 بكلامك أنت لنصرة عائشة على علي، ولا يخرج منهم لو 1,000 ولا 2,000 لنصرة فاطمة وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى تعلم أن الرافضة تقوم بهم كذابون. وأي داع كان للقوم حتى نصروا عائشة على علي ولا ينصرون فاطمة على أبي بكر؟ ولو كان قيامهم للرئاسة والدنيا لكان قيامهم مع أشرف العرب وهم بنو هاشم أولى. ولهذا قال صفوان بن أمية الجمح يوم حنين: والله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من ثقيف، فصفوان رأس الطلقاء، لأن يربه رجل من بني عبد مناف أحب إليه من أن يربه رجل من بني تيم، وهؤلاء قدموا العباس فإنه كان أقرب إلى أغراضهم من أبي بكر إذا فرضتم أن قيامهم للدنيا. فدل ذلك على أنهم وضعوا الحق في نصابه وأقروه في إهابة وأتوا إليه من بعده. نعم رضي الله عنهم، ما اشتغلوا لا لدنيا ولا فعلوا هذا أمر، وإنما يعمدون إلى أي تصرف من منطلق قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الزنادقة فينفثون مرضهم الخبيث فيكيفون به الحوادث والوقائع والنصوص، وشتان بين من تربى على هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن تربى على ابن سبا وأبنائه وأحفاده. قال الرافضي: وسموها أم المؤمنين ولم يسموا غيرها بذلك. شوف الافتراء، قلنا هذا بفتار واضح لكل أحد. يقول الشيخ الإسلام: وجهل منك بل ما زالت الأمة قديمة وحديثا يسمون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. شوف كيف هذا الزنديق يقول ما في واحدة يسمون لنتم بسبب عائشة، وكيف ما سميته؟ كيف نحن وكتبنا وفي القرآن وأزواجه إيش؟ شوف كيف حتى القرآن ما سلم منهم وكلام الله. قال: ما زالت الأمة قديما وحديثا يسمون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين اتباعا لنص تسميتهم بالقرآن في قوله تبارك تعالى سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال: اتباعا لنص تسميتهم بالقرآن سوى الرافضة، وما ينكر هذا إلا من يقول الحسين ليس بابن فاطمة. لو أن أحدا قال الحسين وهو ولد فاطمة، الرافضة وش تسوي؟ تقوم قيامتها كذا ولا لا؟ قال: اللي بيقول الحسين ليس ولد فاطمة مثل الذي يقول ليست أزواج النبي أمهات المؤمنين. هذه بتلك اضرب الخصم من منهج شيخ الإسلام، اضرب الخصم من الأمر المسلم لديه حتى تقتله تصيبه في مقتل. كما قال بعض النصيرية، ما هذه فائدة جابها استفادها من النصيرية يا أخوان، كما تعلمون كلام شيخ الإسلام فيهم رحمه الله، يقول هم أكثر من اليهود والنصارى. ومن البراهين على هذا يا أخوان أن النصيرية لا تحل ذبائحهم ولا يحل زواج نسائهم، بينما اليهود والنصارى كما تعلمون بنص كتاب الله يحل ذكر أكل ذبائحهم ويحل زواج المحصنات، لاحظ المحصنات من اليهود والنصارى. لكن النصيرية ذكر شيخ الإسلام الإجماع على أنه هؤلاء مرتدون لا تحل ذبائحهم ولا تحل نسائهم. ولهذا لازم المؤمن يكون على حذر. وتعلمون الآن المصيرية في زماننا وفي غيره تشري الآن في بلدان المسلمين مع الأسف. فلا بد أن يتثبت الإنسان في مطعمه ومشربه لئلا يأكل من ذبائح هؤلاء المرتدين. إذن الذي قارن الحسين لسيء بن فاطمة من هم؟ كما قال بعض المصيرية وما كان الحسن والحسين أولاد علي بل أولاد سلمان الفارسي. شفت كيف؟ هؤلاء المصيرية الذي يأتي بالمقفرين المسلمين من يدافع عنهم. ناس يقولون الحسن والحسين من أولاد سلمان الفارسي، هل هؤلاء فيهم إسلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله المؤيد بالوحي يحضرهم ينزل من محرابه ويختف الأمة لما رأهم أتوا إليه يتخبطون في ثيابهم، ثم يحضرهم صلى الله عليه وسلم ويقول إنكم لتجبرون وتبخلون، ويقول الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، ويقول إن ابني هذا سيد وسيصرع الله بين أدير. كل هذا تأتي زنادقة النصيرية ليقولون الحسن والحسين أولاد سلمان الفارسي، اتهام لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا. هل هؤلاء لهم رائحة بالإسلام؟ ما لهم حلاقة لا بدين الإسلام، وإنما حكمهم الشرعي أنهم مرتدون، ما حدهم إلا ضربة بالسيف. وما قال وما كان يقول النصيرية وما كان الحسن والحسين أولاد علي بل أولاد سلمان الفارسي. ومنهم من قال من منهم من النصيرية من قال ليس أبو بكر وعمر مدفونين عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إنكار الأمور للمعلوم بالضرورة، وإن رقية وأم كلثوم ليستا بنتي النبي صلى الله عليه وسلم بل بنت خديجة من غيره، قاتلهم الله ولعنهم. قال الرازي ولم يسموا أخاها محمد ابن أبي بكر خال المؤمنين، وسموا معاوية خال المؤمنين. فرأيت السؤال ليش الرافضة يميلون لمحمد ابن أبي بكر؟ لا قبلها أحسن. أولا مع قتلة عثمان، ورقم اثنين اللي قبل قليل الكوش نعم قاتل مع علي أحسنتم. أنا قلق من يعني هل ربعنا معنا في الدرس ولا عيان يسرحون من طرائف بعض أساتذتنا لما كنا ندرس في الكلية إذا شاف الأستاذ بعضنا سرح قال أنت إيش تفكر فيه في أحوال المسلمين ولا في شيء ثاني؟ فأنا يرجع الواحد. طيب يقول شيخ الإسلام قلنا هذا إنما يقوله جهلة السنة نكاية فيكم وإلا فلا فرق. وقد تنازع العلماء في إخوتهن هل يقال لأحدهم خال المؤمنين، يعني القضية فيها نزاع ولا يترتب عليه، هل إخوان زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمون أخوان المؤمنين؟ فنقول معاوية خال المؤمنين لأنه أخو من؟ زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أبي سفيان. طيب هل نقول مثلا ان محمد بن ابي بكر خاله لانه اخو عائشه؟ هل نقول ان عبد الرحمن بن ابي بكر خال المؤمنين لانه اخو عائشه؟ هل نقول ان عبد الله بن عمر خال المؤمنين لانه اخو حفصه؟ وهكذا. يقول الشيخ هذا فيه نزاع بين اهل السنه، فجوز ذلك بعضهم، ولو جوزنا ذلك لاتسع الخرق ولكثر اخوان المؤمنين وخالاتهم، ولقيل في ابي بكر وعمر جد المؤمنين و لحرم التزويج بخالات المؤمنين، وهذا لا يقوله بشر. والحرم التزوج بخالات المؤمنين وهذا لا يقوله بشر، وذلك أنه لم يثبت لأزواجه صلى الله عليه وسلم أحكام النسب، وإنما ثبت لهن الحرمة والإسم. حتى هذا الكلام الحرمة والإسم وتحريم نكاحهن دون المحرمية. إذن أمهات المؤمنين أمهاتنا، ويحرم على المؤمنين التزوج بهن، لكن هل يجوز لمؤمن أن يختلف بأحد من أمهات المؤمنين؟ لا، بدليل أن الصحابة إذا أرادوا يكلمون أحد من أمهات المؤمنين يكلمون إيش؟ من وراء الحجاب، وهو يخاطبها يقول يا أمه ما تقولين في كذا أو كذا أو كذا. إذن ثبت لهن الحكم الشرعي أن أمهات المؤمنين، ولا يترتب عليه أحكام النسب، يعني أحكام النسب كما تعلمون الخالة بمنزلة إيش؟ الأم. وإذا الخالة تحرم عليك من محارمك فأنت حريم أبديا. وهكذا. فالشيخ يقول إن لو أجزنا مقولة خالات المؤمنين وهذا لتوسع في الدائرة. وما أحد قال أن أخت عائشة ولا أخت حفصة يحرم على أفراد الصحابة الآخرين يتزوجون، ما أحد قال. إذن هناك فرق يقول الشيخ ثبت له، وإنما ثبت لهن الحرمة والاسم، اسم إيش؟ أمهات المؤمنين، وتحريم نكاحهن دون المحرمية. يعني ما يصير أحد من المحرم لها تسافر مع هذا، ما يصير محرم لها إلا من كان إيش؟ محرما من النسب. وإنما قال هذا بعض السنة في معاوية خاصة، لأن اشتهرت في الكتب أن معاوية قال خال المؤمنين. الشيخ يعلم ليش قيل في معاوية خال المؤمنين. وإنما قال هذا بعض السنة في معاوية خاصة لما رأوا من استحلال الرافضة لعنة وتكفيرة. فهلا ذكرت من يخاطب الراغبي، فهلا ذكرت من هو أفضل من معاوية ومحمد بن أبي بكر وهو عبد الله بن عمر؟ انتمكم علينا نحن سمينا معاوية خال المؤمنين، طيب ليش ما خدت من هو أفضل من معاوية؟ لا شك أن عبد الله بن عمر أفضل من معاوية رضي الله عن الجميع. ليه ما قلت هذا لك؟ لكن قال الشيخ إنما استخدم هذا المصطلح بعض أهل السنة مو كلهم. نكاية فيكم أيها الزنادقة الرافضة لما استحللتم لعن معاوية وتكفيرك رضي الله عنه. فمقابل هذا الظلم والعدوان يرد عليك ويقول كيف تلعن خال المؤمنين؟ يعني هو أخو زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهلا ذكرت من هو أفضل من معاوية ومحمد بن أبي بكر وهو عبد الله بن عمر؟ وكان سبب اختصاص محمد بن أبي بكر بعلي لأنه ربيبه هو ابن زوجته، فإن عليا تزوج بأمه أسماء بنت عبيس بعد أبي بكر، ثم إنه جلده عثمان في حد فبقي في نفسه عليه حتى خرج عليه، ثم إنه ولي مصر من جهة علي فذهب إليها فحاربوه ثم قتل وأحرق. تذكرون يا أخوان الدرس الماضي لما تتبعنا وقلنا أن كل من اشترك في قتل عثمان إلا قتل جزاء عدلا من رب العباد. قال فحصل له خير وتكفير رحمه الله تعالى. شوف كيف موقف الشيخ الإسلام محمد بن أبي بكر، لها أخطاء فينا لكن نخرجه من الملة، حاش ثبت له الصحبة و له سند الوصيات. يقول الشيخ فحصل له خير وحصل تكفير، يعني الكون يحرق ويقتل، لعل إن شاء الله تكون تكثر ما سقر منه. وهذا يؤكد ما ذكره الشيخ في السابق أنه حتى العشر البشري بالجنة لا يلزم من أنه من العشر أنه ما له أخطاء وما له ذنوب. يا أخي أنبياء صارت لهم ذنوب وتاب الله عليهم وعاتبهم في كتابه، لكن هؤلاء الرافضة مجوس، لأنه إذا كانوا يرون إن الأوصياء والأولياء معصومين وهم يهدمون مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم قد فضلوا على نبي الله من هو من أحفاد الحسن والحسين. قال الشيخ والرافضة تغلو في تعظيم محمد بن أبي بكر على عادتهم الفاسدة، في أنهم يمدحون رجال الفتنة الذين قاموا على عثمان ويبالغون في مدح من قاتل مع علي حتى يفضلون محمد بن أبي بكر على أبيه أبي بكر. هذا يدلك على الزغل وعلى الدخل وعلى الدخل وعلى الزيغ نعوذ بالله. فيلعنون أفضل الأمة بعد نبيها اللي هو من؟ ويمدحون ابنه الذي ليس له صحبة. إذا أنا أرجع وأقول قلت قبل قليل له صعبة، لا شوف الشيخ يقول ليس له صعبة إنه متأخر، نعم ليس له صعبة أي نعم. ويمدحون قال فيلعنون أفضل الأمة بعد نبيها ويمدحون ابنه الذي ليس له صحبة ولا سابقة ولا فضيلة، ويتناقضون بذلك في تعظيم الأنساب. فإن كان الرجل لا يضره كفر أبيه أو فسقه لم يضر نبينا صلى الله عليه وسلم ولا إبراهيم ولا علي كفر آبائهم، وإن ضرهم لزمهم أن يقدحوا في محمد بن أبي بكر بأبيه وهم يعظمونه، وابنه القاسم بن محمد وابن ابنه عبد الرحمن بن القاسم خير عند المسلمين منه، ولا يذكرونهما بخير لكونهما ليس من رجال الفتنة. يعني هذه القضية يا أخوة، قد يكون الرجل كافرا ويأتي ابنه، من هو عكرمة ومن هو والده أبو جهل، والعكس بالعكس، من هو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ومن هو رأس النفاق، وهكذا. فربنا تبارك وتعالى جعل كل إنسان مرهون بعمله، ولم يربطه بابنه أو يربطه بأبيه. والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما قوله أي الرافضي وعظم شأنه، فإن أراد عظم نسبه فالنسب عندهم لا حرمة له لقدرهم في أبيه وأخته، من الكلام عنه. وأما أهل السنة فإنهم يعظمون الناس بالتقوى لا بمجرد النسب، خط تحت هذا الكلام. إذن هذا منهج أهل السنة، ميزان الناس عندهم إيش؟ التقوى لا النسب. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإن أراد عظم شأنه بسابقيته وهجرته ونصرته فهو ليس من الصحابة، لا من المهاجرين ولا من الأنصار، لأن ميلاده كان متأخر، ميلاده كان متأخر. وإن أراد بعظم شأنه أنه كان من أعظم الناس وأديرهم فليس الأمر كذلك، وليس هو معدودا من أعيان العلماء والصالحين الذين في طبقته. وإن أراد بذلك شرفه في المنزلة لكونه كان له جاه ومنزلة ورياسة، فمعاوية كان أعظم جاها ورياسة ومنزلة منه. معاوية بالمناسبة يا أخوة رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي الرغبة قاتلها الله فعلت. معاوية رضي الله عنه يقول فيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب، يعني معاوية. يقول ابن عباس: ما رأيت رجلا أخلق بالملك من معاوية، يعني أجدر. يقول صلى الله عليه وسلم فيه: اللهم اهد به، هذا حديث. وحديث آخر: اللهم علمه الكتاب والحساب وقيه العذاب. يقول ابن عباس عنه حين أوتر بركعة، نقل ابن عباس أن معاوية أوتر بركعة قال: إنه فقيه، حضر الأمة، يقول إنه فقيه. ليه؟ لأن أقل الوتر إيش؟ ركعة. بل برز لمعاوية رضي الله عنه موقف يسجل بأحرف من نور في تاريخ هذه الأمة، وهو أنه لما نشب القتال بينه وبين علي رضي الله عنهم أجمعين، ملك الروم الخبيث اقترب من المسلمين وبدأت جيوش تقرب من بلاد الشام، فأرسل له معاوية تلك الرسالة وأقسم بالله، قال: يا عدو الله، إن لم ترجع إلى ديارك لأصطلحن مع ابن عمي ثم لأكونن أنا وهو عليك يد واحدة. فخاف ملك الروم وهرب بأساطيله بالبحر. هؤلاء هم الرجال الذين تكفرهم هؤلاء الزلادقة، زلادقة الرافضة. هذا الذي حمى بيضة الإسلام والمسلمين في هذه المقولة، لأن فعلا كان من الإمكان، والنصارى قد انكسر ملكهم وذهب قيصرهم، أنهم يرون هذه الفرصة المواتية فيهجمون على المسلمين ثم يقتلون من في بلاد الشام ثم يسحبون ولن يردهم إلى الكعبة. هذا الداهية اللي من دهات المؤمنين الكبار وعمالقة الأمة الكبار، معاوية رضي الله عنه برسالة واحدة دفع عن هذه الأمة هذا الخطر. قال: والله لئن لم ترجع إلى ديارك لأصطلحن مع ابن عمي ثم لأكلن أنا وإياه يد واحدة عليك. وهو يعرف ماذا يعني معاوية رضي الله عنه، ولهذا أدرك هذا الطاغية خطورة الموقف فسحب أساطيله من البحر وهرب إلى القسطنطينية وإلى غيرها من بلاد أوروبا. هذا هو معاوية الذي تقرب زلادقة المجوس بلعنه وتكفيره. قال الشيخ: وإن أراد بذلك شرفه في المنزلة لكون كان له جاه ومنزلة ورياسة، فمعاوية كان أعظم جاه ورياسة ومنزلة منه، بل معاوية خير منه وأدين وأحلم وأكرم. فإن معاوية رضي الله عنه روى الحديث وتكلم في الفقه، وقد روى أهل الحديث حديثه في الصحاح والمسانيد وغيرها، وذكر بعض العلماء فتاويه وأقضيته. وأما محمد بن أبي بكر فليس له ذكر في الكتب المعتمدة في الحديث والفقه. حديث الفقه ما ذكر، ما ذكر في كتب التاريخ في فترة عثمان وفترتين وعلي، وانتهى بإقراحه وقتله بمصر. قال الشيخ، وأما قوله يعني قول الرافضي الحلي، وأخت محمد وأبوه أعظم من أخت معاوية وأبيها. عجيب، الآن تمدح في أبي بكر لمحبته لمحمد، يقول أخت محمد وأبوه أعظم من أخت معاوية وأبيها، فيقال هذه الحجة باطلة على الأصلين، وذلك أن أهل السنة لا يفضلون الرجل إلا بنفسه، فلا يرفع محمد قربه من أبي بكر وعائشة. ما في هذا ولد عمي وهذا ولد خالي وهذا ولد جدي، هذا ما في ميزان بالتقوى. شوف من هو عكرمة ومن هو أبو جهل، من هو عبد الله بن عبد الله ومن هو رأس النفاق، وهكذا. ولا يضر معاوية رضي الله عنه أن يكون ذلك أفضل نسب منه، وهذا أصل معروف لأهل السنة، كما لا يضر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا كبلال وصهيب وخباب وأمثالهم أن يكون من تأخر عنهم من الطلقاء وغيرهم كأبي سفيان بن حرب وإبراهيم معاوية ويزيد وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب ورحمهم أعظم نسب منهم. ومع هذا من هم أصحاب السابقة الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا؟ بعضهم أرقاء، وهؤلاء الصناديد الذين أسروا متأخر أعظم نسبا وجاها منهم، لكن سبق أولئك بالإيمان وسابقة الإسلام والتقوى. قال وعقيل بن أبي طالب ورحمه أعظم نسبا منهم، فإن هؤلاء من بني عبد مناف أشرف قريش بيتا، وأولئك ليس لهم نسب شريف، ولكن فضلهم بما فضل الله به من أنفق من قبل الفتح وقاتل على الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فكيف على من بعد على من بعد هؤلاء؟ وأما الرافضة فإنهم إن اعتبروا النسب لزمهم أن يكون محمد بن أبي بكر عندهم شر الناس نسبا لقبح قولهم في أبيه وأخته، يقتله من المسلم لديه. إذا كانت المسألة أنك تأخذ النسب، إذا على مذهبك أبو بكر وعائشة شر الخلق، فكيف تمدح محمد بأن أبوه شر الخلق؟ في منظورهم قاتلهم الله. قال الشيخ، فإنهم إن اعتبروا النسب اللي هم الرافضة لزمهم أن يكون محمد بن أبي بكر عندهم شر الناس نسبا لقبح قولهم في أبيه وأخته، فعلى أصلهم لا يجوز تفضيله بقربه منهما، وإن ذكروا ذلك على طريق الإلزام لأهل السنة فهم يفضلون من فضله الله، حيث قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن معاوية الطليق بن الطليق، وقال إذا رأيتموه على منبر فاقتلوه، وسموه يعني يقصد أهل السنة وسموه كاتب الوحي، ولم يكتب له كلمة من الوحي بل كان يكتب له رسائل. هذا كلام الرافضة، هذه شبهة الرافضة. اسمع الرد، قلنا هذا الحديث ليس شيء، ليس في شيء من كتب الإسلام. شوف هذا يمكن الحديث 100 أو أكثر اللي مرت علينا في الكذب الصراح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين قال النبي صلى الله عليه وسلم له لعن الطليق بن الطليق؟ أين هذا؟ لا يوجد في واحد من دواوين الإسلام على الإطلاق، لا بسرد ضعيف ولا بسرد صحيح، وهو عند الحفاظ كذب. قد تحت هذا الكلام وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، ثم قد صعد المنبر من هو شر من معاوية وما أمر بقتله. من يذكر لنا مثال على هذا؟ قد صعد المنبر من هو شر من معاوية وما أمر بقتله. أحسنت، رأس النفاق. نعم، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بقتله، بل قال صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا. طيب، وأما قولك الطليق ابن الطليق فما هذا بصفة ذم؟ شوف كيف هدمها مرتين، هدم كلام الرافضي مرتين، ما لها أسم. هذا كلام كذب، هذا واحد. إذا سقط الحجة. رقم اثنين، هل كلمة الطليق ابن الطليق ذم؟ حتى نفس هذا لو فرضنا أنها ثبتت، معناها قد أظن أنها هي غير ثابتة، لكن يقول هل كلمة الطليق ابن الطليق ذم؟ فما هذا بصفة ذم؟ فإن الطلقاء غالبهم حسن إسلامهم كالحارث بن هشام وابن أخيه عكرمة وسهيل بن عمر وصفوان بن أمية ويزيد بن أبي سفيان وحكيم بن حزام وأمثالهم، وكانوا من خيار مسلمين. وهم إيش؟ من الطلقاء ولا ما هم من الطلقاء؟ من الطلقاء. ومعاوية ممن حسن إسلامه وولاه عمر بعد أخيه يزيد، ولم يكن عمر والله ممن يحاب. ولا تأخذوه بالله لو ما تلعب، يعني لو أنه بناخذ مياقيس كان عمر ما يولي معاوية ولا يقربه، لكن معاوية رضي الله عنه لا تأخذه بالله لو ما تلعب. ولا كان يحب أبا سفيان، من هو؟ عمر. لكن هل حمل هذا ألا يولي معاوية لجدارته؟ أبدا. قال ولا كان يحب أبا سفيان، وقد حرص على قتله لما جاء به العباس، تذكرون في أي غزوة؟ أحسنت، في الفتح. عمر يقول دعنا أضرب برقبة هذا. أصفر. ومعها إذا عمر رضي الله عنه بالمقاييس العقلية، وانظركم أيها الرافضة، ما كان يعني المنطق من يولي معاوية على أي أمر، يعني هذا موقف من والده أبو سفيان. لكن عمر رضي الله عنه لما رأى معاوية وإسلامه وما قدم لدين الله وجدارته والله، وعمر لا تأخذه في الله لو متلعب ولا ينكر الحبي. هل ينكر الحبي وهو الذي استبعد ابنه في الشورى أن لا يكون عبد الله بن عمر يحضر لك ما يتولى؟ لكن هذه قمم يعجز الرافضة أن يتخيلوها فضلا عن أن يعتقدوها. قال ثم إن وقد حرص على قتله لما جاء به العباس، ولو كان ممن يحابي لولى أقاربه من بني عدي. ثم إن معاوية بقي على دمشق وغيرها 20 سنة أميرا وعشرين سنة خليفة. الله أكبر، 20 سنة وأمير من أيام من؟ أيام عمر رضي الله عنه. ولا 20 سنة أمير و20 سنة إيش خليفة بعد عام 41 لما تنازل الحسن رضي الله عنه وأرضاه. ورعيته رعية معاوية يحبونه لإحسانه وحسن سياسته وتأليفه لقلوبهم، حتى إنهم قاتلوا معه عليا، وعلي أفضل من أمثاله وأولى بالحق منه. وهذا يعترف به غالب جند معاوية، ولكنهم قاتلوا مع معاوية لظنهم أن عسكر علي فيه قتلة عثمان وفيه ظلمة، ولهذا لم يبدأوا بالقتال حتى بدأهم أولئك، فقاتلوهم دفعا لصيالهم عليهم، وقتال الصائل جائز. ولهذا قال الأشتر النخعي إنهم ينصرون علينا لأننا نحن بدأناهم بالقتال. وعلي كان عاجزا عن قهر الظلمة من العسكرين، ولم يكن أمراءه وأعوانه يوافقونه على كثير مما يأمر به، وأعوان معاوية يوافقونه. هذا كلمة سعد، كلمة ابن عباس رضي الله عنه لما يقول ما رأيت رجلا أخلق بالملك من معاوية. ما رأى يعني تصرفات ملك، ملك العادل رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال الشيخ، قال الرافضي وقاتل عليا اللي هو من؟ معاوية. وعلي عندهم رابع الخلفاء إمام حق، وكل من قاتل إمام حق فهو باع ظالم. توك الآن تقر لنا أن احنا صرفنا علي رابع الخلفاء؟ يقول الشيخ قلنا نعم، والباغي قد يكون متأولا معتقدا أنه على حق، وقد يكون بغيه مركبا من تأويل وشهوة وشبهات وهو الغالب. وعلى كل تقدير فهذا لا يرد. وإنا لا ننزه هذا الرجل ولا من هو أفضل منه من الذنوب. الحكاية مشهورة على المسور بن أبي مخرمة أنه خلى بمعاوية فطلب منه معاوية أن يخبره بما ينقمه عليه. إيش تنقم مني؟ إيش أنت زعلان مني؟ فذكر المسور أمورا فقال معاوية رضي الله عنه: يا مسور ألك سيئات؟ قال: نعم. قال: أترجع أن يغفرها الله؟ قال: نعم. قال: فما جعلك أرجى لرحمة الله مني؟ وإني مع ذلك والله، يقول معاوية، ما خيرت بين الله وبين سواه إلا أخترت الله على ما سواه، ووالله لما أليه من الجهاد وإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل من عملك، وأنا على دين يقبل الله من أهله الحسنات ويتجاوز لهم على السيئات. أي حجة هذه؟ هذا من جهات هذه الأمة الكبار. شوف كيف الأنصار، يعني لما قالوا إنك وإنك وإنك، وكان المسور رضي الله عنه يقول له: قال: طيب أنت لك حسنات ولك سيئات، سيئاتك ليش ترجو لها تغفر؟ قال: لأنه ربي غفور رحيم كذا كذا. قال: أنا والله ما خيرت بين الله وغيره إلا أخترت الله وأقمت الجهاد والأمر بالمعروف والنهي على المنكر وإعطاء الرعية، والله إني لأرجو أن يغفر الله لي سيئاتي، وإن هذه الحسنات كما قال الله تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم، وهي أعظم الحسنات كمسور، لأن أعمالك أنت فرد، لكن أعمال معاوية وملك خيره إيش؟ متعدي. والفعل يا إخوة أو العمل إذا كان نفعه متعدي فهو أعظم أجرا عند الله من العمل الذي إيش؟ نفعه لازم، مثل الصلاة، الصلاة نفعها لصاحبها للمصلي، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله نفعها عام من الأمة، فأجر هذه أعظم من أجر. هل معنى هذا أن قلل من أمر الصلاة؟ لا، هي عهد الإسلام، لكن أن تفرق الإنسان بين النفع المتعدي وبين النفع اللازم. قال الشيخ رحمه الله: ثم إن قالت لكم الخوارج، هذه عاد تفولها الآن بيقيم حوار، إيش إذا قال لكم الخوارج كذا وإذا قال لكم النواصب كذا؟ طبعا عرفنا منهم الخوارج وعرفنا منهم النواصب. يقول الشيخ: ثم إن قالت لكم الخوارج والنواصب، ما الدليل على عدالة علي وإيمانه؟ لأن الخوارج خرجوا على من؟ وقتلهم، والنواصب هم من ناصبوا آل البيت العداء. يقول له الشيخ: إذا قالت لكم الخوارج والنواصب، ما الدليل على عدالة علي وإيمانه؟ ما لكم حجة إلا ما تواتر من إسلامه وعبادته. طيب، فإن قالوا لكم قد تواتر ذلك من أبي بكر وعمر أيضا وطائفة ممن تقدحون في إيمانهم، فما الفرق بيننا وبينكم؟ إذا كان بتقولنا سابقة علي، يقول أعطوني، إذا قالت لكم الخوارج والنواصب أعطونا دليل على عدالة علي وإيمانه. تقول الشيعة الجواب: سابقته وإيمانه. قالوا خصومهم: طيب سابقة أبي بكر وعمر وإيمانهم مثل علي وهذا أسلم أبو بكر قبل علي. طيب، قال: فإن قالوا لكم فقد تواتر ذلك من أبي بكر وعمر أيضا وطائفة ممن تقدحون في إيمانهم، فما الفرق بيننا وبينكم؟ فإن احتججتم بالظواهر القرآنية فهي متناولة لهؤلاء وهؤلاء، لعلي ولأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، وأنتم أخرجتم جماعة كبيرة ونحن أخرجنا واحدا. هي الخوارج والنواصب يقولون: أنتم أخرجتم ناس واجد الصحابة، لكن احنا أخرجنا من؟ واحد، لي وعلي. طيب، وإن قالوا بما جاء عن الصحابة من فضائله، فضائل علي، قلنا: فقد ورد أيضا فضائل أولئك، فاقبل الكل، لأن اللي مدح علي هو أيضا اللي مدح أبو بكر وعمر. وإن طعنتم بالصحابة فردوا الكل. فإذا احتججتم بمبايعة الناس له، الناس بايعوا علي، قلنا من المعلوم أن مبايعة الناس للثلاثة قبله أعظم وأكثر، فإن أهل الشام ما بايعوا ولا أكثر أهل مصر. ثم النواصب يقولون بل علي الباغي قاتل على الأمان وبدأ بالقتال وسفك دماء الأمة، وكان السيف في دولته مسلولا على الأمة مكفوفا على المشركين. ثم الخوارج تقدح في الطائفتين معا، وعمر بن عبيد وجماعة من المعتزلة يقولون فسق أحدهما نادي حينه، قلت يعني يوم الكمل. وأما يوم صفين فقال عمر بن عبيد وواصل بن عطاء وأبو الهذيل العلاف، هذا كلها رموز المعتزلة، أصاب في قتال معاوية نقله ابن حزم وخلق من الخوارج قالوا كان الحق مع علي، فلما حكم الحكمين كفر. فإن قيل هؤلاء بغاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية، قلنا الخبر صحيح وقد تكلم به بعضهم وبعضهم تأوله على أن الباغي الطالب وهذا لا شيء. وأما السلف والأئمة كأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم فيقولون لم يوجد شرط قتال الطائفة الباغية، فإن الله يأمر بقتالها ابتداء، بل أمر إذا اقتتل الطائفة طائفتان أن يصلح بينهما، ثم إن بقت إحداهما قتلت. ولهذا كان هذا القتال عند أحمد ومالك قتال فكرة، وأبو حنيفة يقول لا يجوز قتال البغاة حتى يبدأوا بقتال الإمام، وهؤلاء لم يبدأوا. ثم أهل السنة تقول الإمام الحق ليس معصوما، ولا يجب على الإنسان أن يقاتل معه كل من خرج عن طاعته، ولا أن يطيع الإنسان فيما يعلم أنه معصية أو إن تركه أو أن تركه أو لا. وعلى هذا ترك جماعة من الصحابة قتال مع علي لأهل الشام، والذين قاتلوا لا يخلو إما أن يكونوا عصاة أو مجتهدين مخطئين أو مصيبين. وعلى كل تقدير فهذا لا يقدح في إيمانهم ولا يمنعهم الجنة، لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما أداة حصر، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله فسمهم إخوة. انتبه معنا. الشيخ رحمه الله على منهجه في الاستدلال وفي إفحام الخصم أخذ أعداء الرافضة من غير أهل السنة، ولا أهل السنة لا شك أنهم أعداء، لكن هناك أعداء خرجوا في وقت علي رضي الله اللي هم الخوارج والنواصب، فأقام الحوار إذا تجادل هؤلاء وهؤلاء، فما يزعمه الشيعة من حق إلا والثلاثة رضي الله عنهم أولى به من علي وأسبق، وما على فرض أنه يوجد قدح مما تفعله النواصب إلا ويجاب عليه بالأجوبة التي سبق ذكرها. لكن الشيخ يريد أن يخلص أن كل ما حصل بين الصحابة من قتال فهو قتال فتنة نجم عن اجتهاد لكل منهم يريد الحق، ولا شك أن علي رضي الله عنه أولى بالحق وأقرب، إنما لم يستطع رضي الله عنه لوجود السبئية واختلال الأمن وتفرق الكلمة لم يستطع أن يسيطر على الأمر، فالذين قاتلوه لم يقاتلوا لا معاوية ولا غير معاوية لقولهم أنك لا تستحق السلطان ولا نقبل كوالي، لا والله ولا نقل هذا أحد المسلمين، إنما يقولون لا بد أن تأتي بقتلة عثمان، الذين سفكوا الدم الحرام لا بد أن يقتلوا أولا، هذا اجتهادهم رضي الله عنهم. وعلي رضي الله عنه الفترة يا إخوة إذا وقعت يحار فيها الحكماء ويعجز عن علاجها عقلاء الرجال. علي رضي الله عنه مع شدة تسليمه بهذا المطلب لكن لا يرى أن هذا المطلب يتحقق إلا بعد أن يوطط أمن الدولة الإسلامية وأن يمسك بالأمور أصحاب الفترة ووزعوا الأمة، الكوفة فيها ناس والشام فيها ناس والقبائل كل من ذهب ومصر فالوضع متخلخل الأمن في الدولة الإسلامية. فعلي رضي الله عنه يرى أن نتريث بالأمر حتى يوطط الأمر وتجمع كلمة المسلمين ويحصر هؤلاء القتلة، لأنهم كما سبق معنا في الدرس الماضي لجأوا إلى قبائلهم لتحميهم. هذا اجتهاده رضي الله عنه. الفتنة إذا وقعت اختار فيها حكماء الرجال، وكان أمر الله قدر مقدر فحصل ما حصل. لكن تصوير الرافضة قاتلها الله، إنه من قاتل علي لاعتقاده أن علي ليس أمير المؤمنين، هذا كذب على علي وكذب على معاوية وغيره، لأنه ما قاموا لأمر الدنيا يا أخوان، ولا قاموا لقدح، ما قدحوا أبدا. بدليل الذي الدليل اللي مثل الشمس لما حصلت هذه الفتنة، أن الله أجرى مصداق نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم في حفيده ابن بنته الحسن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وهو الذي ماسك الأمور صلى الله عليه وسلم، إن ابني هذا سيد وطفل، وسيصلح الله بين به بين طائفتين المسلمين. الحسن يا إخوان جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه علي، يعني الشجاعة في الحسن الشيء بالمعدل ما يستغرب. لو أن الأمر أمر ملك ورئاسة، فقال الحسن أنا أولى الناس بعد أبي، واللي ما يصفع أضرب رقبته بالسيف، والناس سيصفعون لكلامه ولا لا؟ لا شك ولا ريب. نعم، نعم. لكن الحسن رضي الله عنه أدرك أن هذه فتنة هداه الله ورضي عنه وأرضاه بتوفيق الله ثم بساقه بنظره، أن هذه فتنة الهدف منها إبادة خضراء المسلمين. هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا، إلين تباد بيضة الإسلام والمسلمين. فإذا ذهبت بيضة الإسلام والمسلمين أصبحوا لقمة سائغة في يد الأعداء. فهنا قدم مراد الله، قدم مصلحة الأمة، وليست المسألة ملك ولا منافسة على كرسي مثل ما يصورون هؤلاء الزنادقة المجلس. فراسل معاوية وسلم له الأمر، حقر لدماء المسلمين. تحقق ما أراد الحسن ولا ما تحقق؟ تحقق رضي الله عنه وأرضاه. وانطفأت الفتنة واجتمعت الأمة، وصدق صلى الله عليه وسلم، صدقت نبوته صلى الله عليه وسلم في هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، وحصل حماية الأمة وبيضتها، وسيطر عليها معاوية رضي الله عنه وأحكم القبضة 20 سنة خليفة. وأول غزو يتحقق أيضا في فضائل معاوية رضي الله عنه أنه من أول من جيش الجيوش لمحاولة فتح القسطنطينية وإرسال الصحابة وإرسال ابنه لمحاولة فتحها. هذه هي الحقيقة أيها الأحبة. والشيخ كما يقول لا يلزم أن الإنسان الصالح لا يحدث منه بغي أو لا يحدث منه مع هذه القضية الغائبة عن المجوس، بل والغائبة عن بعض جهلة أهل السنة. نستكثر، ليه تستكثر؟ ليش تستكثر؟ ولو كان من 10 مبشرين بشأن يحدث من الذنوب، نعم، لكن أين هذه الذنوب في بحر تلك الحسنات المتلاطمة؟ وربنا يقول إن الحسنات لابن السيئات، ويأتي على تكثير السيئات من الحسنات الماحية ومن المكثرات من ابتلاء ومن مرض ومن ومن ومن ومن ومن ومن غيرها. حدثت مع أنبياء الله، أما تحدث مع أولياء الله؟ لا شك ولا ريب. قال الشيخ وأما قولك لم يكتب له كلمة من الوحي فدعوى كنظائرها، يعني مثل ما يقول والدعوة ما لم تقيم على والدعوة ما لم يقيم عليها بينات أصحابها أدعياء. قال وكان باليمن يوم الفتح يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب إلى أبيه أبي سفيان يعيره بالإسلام ويقول أصبوت إلى دين محمد، وكتب إليه هذه الأبيات: يا صخر لا تسلما طوعا فتفضحنا، بعد الذين ببدر أصبحوا فرقا جدي وخالي وعم الأم يا لهم قوما وحنظلة المهدي لنا أرقا فالموت أهون من قول الوشاة لنا خلب هند عن العزة لقد فرقا وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه فلما لم يجد مأوى سار إلى النبي صلى الله عليه وسلم مضطربا فأظهر الإسلام قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر وطرح نفسه على العباس إلى القان الرافضي. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل يموت على غير سنتي فطلع معاوية طبعا ستعرف الكذب بعد شوي فطلع معاوية وقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأخذ معاوية بيد ابنه يزيد وخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله القائد والمقود إلى أن قال الرافضي وبالغ في محاربة علي وقتل جمعا من خيار الصحابة ولعن عليا على المنبر واستمر سبه إلى سنة 80 إلى أن قطعه عمر بن عبد العزيز وسمى الحسن شبعات وقتل ابنه مولاي الحسين ونهب وسبى وكسر أبوه ثنية النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت أمه كبد حمزة. هذه ترهات جمع هذا الرافضي. يقول الشيخ فيقال سبحان من خلق الكذب وسلمه للرافضة. هذه رائعة. هذه على ما يقول الإخوان المصريين ذي ضربة معلم. أي نعم سبحان من خلق الكذب وسلمه للرافضة. فأما أبو سفيان فإنه أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة بمر الظهران ليلة نزل بها وقال العباس إن أبا سفيان يحب الشرف فقال صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. شرف وفخر لأبي سفيان ولا لا؟ طيب ومن دخل المسجد فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن. وأبو سفيان كان عنده من دلائل النبوة ما سمعه من هرقل قبل إسلامه بأشهر وما كان عنده من أمية ابن أبي الصلت لكن الحسد منعه من الإيمان حتى أدخله الله عليه وهو كاره بخلاف معاوية فإنه لم يعرف عنه شيء من ذلك ولا عن أخيه يزيد وهذا الشعر كذب عليه قطعا لأنه لم تره أي ولا ديوان من دواوين الله. ثم لا يجوز الطعن على من تأخر إسلامه كصفوان بن أمية والحارث بن هشام. ثم نفس هذا الشعر يدل على وضعه يعني على إيش كذبة فإنه لا يشبه نفس الصحابة وإسلام معاوية عام الفتح باتفاق الناس عام الفتح. طيب ثم قد تقدم قولك إنه من المؤلفة قلوبهم والمؤلفة إنما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين وكانت بعد الفتح بأيام فلو كان هاربا لم يكن من المؤلفة. إذا عرفت كيف الكذب سبحان من خلق الكذب وسلم على الرافضة. طيب فلو كان هاربا لم يكن من المؤلفة وقد قال قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم على المروة بمشقص وهذا والله أعلم كان في عمرته عليه السلام من الجعرانة في ذي القعدة سنة 8. وأما قوله وقد روى عبد الله بن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت يقول يطلع عليكم رجل يموت على غير سنتي فطلع معاوية وقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأخذ معاوية بيد ابنه يزيد وخرج ولم يسمع الخطبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله القائد والمقود أي يوم يكون للأمة مع معاوية ذي الإساءة؟ فالجواب عليه أولا نحن نطالب بصحة هذا الحديث فإن الاحتجاج بالحديث لا يجوز إلا بعد ثبوته. إذا معناته أن هذا من أكاذيب. ويقال ثانيا هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث ولا يوجد في شيء من دواوير الحديث التي يرجع إليها في معرفة الحديث ولا له سند معروف وهذا المحتج به لم يذكر له إسنادا ثم من جهله أن يروي مثل هذا عن عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر من أبعد الناس عن سلف الصحابة وأروى الناس لمناقبهم. ابن عمر هو اللي يروي هذه المثالب وابن عمر من أشهر الصحابة بعدا عن هذا الموضوع ورواية لمناقب الصحابة رضي الله عنهم. وعبد الله بن عمر من أبعد الناس عن ذلب الصحابة وأروى الناس لمناقبهم. وقوله في مدح معاوية معروف ثابت عنه يقول ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية. إيش معنى أسود؟ من السؤدد. قيل له ولا أبو بكر وعمر؟ فقال كان أبو بكر وعمر خيرا منه وما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية. قال أحمد بن حنبل السيد الحليم يعني معاوية، وكان معاوية كريما حليما. ثم إن خطب النبي صلى الله عليه وسلم، إن خطب النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن واحدة، بل كان يخطب في الجمعة والأعياد والحج وغير ذلك، ومعاوية وأبوه يشهدان الخطب كما يشهدها المسلمان المسلمون كلهم. أفترهما في كل خطبة كان يقومان ويتركون المكان؟ معقول في كل خطبة؟ هذا قدح في النبي صلى الله عليه وسلم وفي سائر المسلمين، إذ يمكنون اثنين دائما يقومان ولا يحضران الخطبة ولا الجمعة، وإن كان يشهدان كل خطبة فما بالهم يمتنعان عن سماع خطبة واحدة قبل أن يتكلم بها؟ إلزام. إن قلت إنه ما يحضر على خطبة فهذا قدح في النبي والصحابة، كيف يقرون هذا اللي يسمعون كلام الصلاة؟ وإن قلت إنما امتنعوا فأثبت. قال ثم من المعلوم من سيرة معاوية أنه كان من أحلم الناس وأصبرهم على من يؤذيه. الناس في الأمثال يا أخواني يقولون إيش شعرت إيش شعرت معاوية؟ هي التي يقول لو كان بينه وبين الناس شعرة لما قطعتها. يدل هذا على ذكاء وحلم ودهاء وصبر ولا لا؟ لا شك. قال ثم من المعلوم من سيرة معاوية أنه كان من أحلم الناس وأصبرهم على من يؤذيه، وأعظم الناس تأليفا لمن يعاديه. فكيف ينفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه أعظم الخلق مرتبة في الدين والدنيا وهو محتاج إليه في كل أموره؟ فكيف لا يصبر على سماع كلامه وهو بعد الملك يسمع كلام من يشتم في وجهه؟ فلماذا لم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا من هو في هذه الحالة؟ يقول معاوية وهو ملك سمع من الناس كانوا يسبون يشتمونه، أفيعقل أن يترك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شطر إيمانه؟ لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله لا يكتب إلا بذلك. اثنين، كيف يتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتبا لوحيه من رجل لا يسمع خطبة ولا يجلس عنده؟ كيف يكون هذا؟ إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكر الأخوة بأن الأسبوع القادم إجازة، واللقاء إن شاء الله يوم 15 أي بعد الأسبوع القادم، يكون لقاء يوم 15 يوم الثلاثاء 15/5 إن شاء الله، والدرس يبدأ 9:15 النظر للتأخر وتغير الزمن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.